بسم الله الرحمن الرحيم. وين وصل العبارة؟ نقرأنا نقرأ اليوم العبارة حتى نصل إلى رد السير الشهيد بالنسبة للتقريب الثاني. إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي تكليفا فعليا والطرف الآخر تكليفا منوطا بالزمن المتأخر، فهنا السيد الشهيد من هذه الصور الثلاثة يذكر الصورة الأخيرة اللي التكليف وملاك التكليف مقيد بزمن متأخر. سمي هذا العلم بالعلم الإجمالي بالتدريجيات، ومثاله علم المرأة إجمالا إذا ضاعت عليها أيام العادة، أيام العادة وقت العادة مو عدد العادة، بحرمة المكفي في المسجد في بعض الأيام من الشهر. وقد استشكل بعض الأصوليين في تنجيز هذا العلم الإجمالي ويستفاد من كلماتهم إن كان تقريب الاستشكال بوجهين. الوجه الأول أن الركن الأول مختلف، وهذا هو المعروف، لأن المرأة في بداية الشهر لا علم إجمالي لها بالتكليف الفعلي، لأنها إما حائض فعلا في الثلاثة الأولى من أول الشهر فالتكليف فعليا، وإما ستكون حائضا في منتصف الشهر مثلا فلا تكليف فعلا، لأن التكليف فعليته مربوط بالحيض، ممكن يكون الحيض في نصف الشهر، ولذلك في بداية الشهر لا يكون التكليف في نصف الشهر فعليا، فلا علم بالتكليف فعلا على كل تقدير. وبذلك يختل الركن الأول، لأن الركن الأول العلم بالتكليف الفعلي على أي تقدير، على تقدير الحيض في الثلاثة الأولى من الشهر فحرمة المكث فعليا، وعلى تقدير الحيض في الثلاثة من نصف الشهر فحرمة المكث ليس بفعلية. الثاني أن الركن الثالث مختل، أما اختلال الركن الثالث بصيغته الأولى يعني صيغة الاتباع، فتقريبه أن المرأة في بداية الشهر تحتمل حرمة المكث فعلا، وتحتمل حرمة المكث في منتصف الشهر مثلا، ولما كانت الحرمة الأولى محتملت فعلا ومشكوكة فهي مورد للأصل المؤمن، وأما الحرمة الثانية فهي وإن كانت مشكوكة ولكنها ليست موردا للأصل المؤمن فعلا في بداية الشهر، يعني من بداية الشهر الأصل لا يجرى بالنسبة للحرمة في نصف الشهر، بل لما يأتي نصف الشهر وتصير الحرمة فعلية محتملة فيأتي الأصل المؤمن. فلذلك نقول قبل مجيء نصف الشهر والأصل لا يجري بالنسبة للتكليف لو كان الحيض في نصف الشهر، فالأصل في بداية الشهر يكون بلا معارض، ولكنها ليست موردا للأصل المؤمن فعلا في بداية الشهر إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية في أول الشهر، وإنما يحتمل وجودها في منتصفه، فلا تقع موردا للأصل المؤمن إلا في منتصف الشهر، أما في بداية الشهر أصل فقط في الطرف الأولى. وهذا يعني أن المرأة في بداية الشهر تجد الأصل المؤمن عن حرمة المكث فعلا جاريا بلا معارض، وهو معناها عدم التنجيز. أما اختلال الركن الثالث بصيغته الثانية صيغة العلية، فلأن الحرمة المتأخرة لا تصلح أن تكون منجزة في بداية الشهر، لأن التنجيز تابع للفعلية، فما دام فعلية هذا التكليف في منتصف الشهر فطبعا تنجيز العلم الإجمالي لهذا التكليف كذلك في منتصف الشهر، ليس العلم الإجمالي من بداية الشهر منجز للحرمة في نصف الشهر، لأن تنجز كل تكليف الفرع في ذاته وفعليته. ثبوته طبعا لما قال وفعليته ثبوته مو في مقام الجعل، ثبوته في ذمة المكلف، لأن تجيز كل تكليف فرع ثبوته وفعليته. ففي بداية الشهر لا يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. والصحيح أن الركن الأول والثالث كلاهما محفوظان في المقام. أما الركن الأول فلأن المقصود بالفعلية في قولنا العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي على أي تقدير ليس وجود وثبوت التكليف في ذمة المكلف الآن على أي تقدير، يعني موجود كلاهما محفوظان في المقام، يعني ثابتان، مختل. فلذلك بنظر السيد الشهيد العلمي الإجمالي بالتدريجيات منجز. إذا كان مختلا الركن الأول أو الثالث كان العلمي الإجمالي ليس منجزا، لكن ما دام محفوظ موجود لا. هذا التقريب اللي ذكر الاختلال الاول، ما ذكر تقريبين، تقريب الركن الاول مختل يرد عليه، التقريب الثاني الركن الثالث مختل بتقريبين، تقريب الاقتضاء وتقريب العلمية. هذا الرد على الاختلال ان الركن الاول مو مختل، هل يقولون ان الركن الاول مختل يرد عليه أن الركن الأول ليس بمختل بل موجودون. فلأن المقصود بالفعلية في قولنا العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي ليس وجود التكليف في هذا الآن في بداية الشهر، بل وجوده فعلا في عمود الزمن في طول الزمن، احترازا عما إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزءه الآخر. جزء الموضوع معلوم والجزء الآخر غير معلوم، مثل ما مثل بموضوع الحج هو المكلف البالغ العاقل المستطيع، فجزء من هذا الموضوع معلوم وهو البلوغ والعقل، ولكن الجزء الآخر غير معلوم. فهنا ما دام جزء الموضوع غير المعلوم فهذا الموضوع مو متحقق، ما دام مو متحقق فالتكليف ليس فعليا، لأن فعلية التكليف بتحقق الموضوع احترازا عن مورد اللي جزء الموضوع مو معلوم. اما هنا جزء كل الموضوع معلوم، منتهى الامر هذا معلوم. مثلا هنا حرمة النكر البالغ العاقل الحائض، حرمة النكر هذا موضوع، هذا معلوم بالغ وعاقل وحائض، لكن الحائض شلون؟ حائض في طول الشهر، يعني اما الثلاثة الاولى حيض، اما الثلاثة الثانية حيض، اما الثلاثة الثالثة حيض، اما الثلاثة الرابعة حيض. فمعلوم تحقق الموضوع، منتهى امر هذا التحقق بنحو الطولي والتدريجي، يحتمل ان يكون الثلاثة الاولى ويحتمل ان يكون الثالثة وهكذا. فلذلك تحقق الموضوع معلوم. لا كل ثلاثة محتمل، لكن في طول الشهر يقيني مو معلوم. في طول الشهر عمود الزمن يعني شنو؟ في طول الشهر معلوم، لكن في كل ثلاثة محتمل. مثل كل علم إجمالي المعلوم بالإجمال، واضح أنه المعلوم بالإجمال علم تفصيلي بالقدر الجامع، أما الأطراف محتملة نسيت. هنا كذلك الحيض معلوم في الشهر، اما كل ثلاثة ايام احتمال الحيض موجود. بل لازم نزيد التكليف في هذا الان، يعني في بداية الشهر مثلا، بل وجوده فعلا في عمود الزمان، احترازا عما اذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزءه الاخر، فانه في مثل ذلك الان هذا تكليف فعليا ولو في زمان. فالجامع بين تكليف في هذا الان وتكليف يصبح فعليا في آن متأخر لا يقصر عقلان وصوله عن وصول الجامع بين التكليفين كلاهما في هذا الآن، لأن مولوية المولى لا تختص بهذا الآن كما هو واضح. يعني السيد الشهيد يقول مسألة تحقق طاعة، هذا هذا التكليف المعلوم بالإجمال بموضوعه، موضوعه معلوم بالإجمال، فالتكليف كذلك معلوم بالإجمال، منتهى الأمر. الموضوع مردد بنحو تدريجي الحصول، ثلاثة الأولى، ثلاثة ثانية، ثلاثة رابعة، ثالث خامسة، سادسة، إلى آخر الشهر. فهذا العلم بالتكليف الفعلي اللي فعلية هذا التكليف تدريجي الحصول، هذا العلم بهذا النوع من التكليف لا يقصر عن العلم بالتكليف اللي أطرافه دفعي الحصول، مثل العلم بنجاسة أحد الإلهين، فهنا حرمة الشرب ثابت لهذا الإناء وللإناء الثاني في زمن واحد، فالفعلية في آن واحد، صحيح؟ فهناك العلم بحرمة الشرب موضوع لحق الطاعة، لأن حق الطاعة وبتعبير آخر استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف، هذا يسموه حق الطاعة، يسموه حكم العقل بلزوم الطاعة، لأن حكم العقل بلزوم الطاعة واستحقاق العقوبة مترتبا على الحق. فما دام حق الطاعة في هذا التكليف ثابت لأن العلم تعلق به، لا في فرق بين أن يكون أطرافه تدريجي الحصول أو دفعي الحصول. بل ولذلك السيد الشهيد يقول: فالجامع بين تكليف في هذا الآن وتكليف يصبح فعليا في آن متأخر لا يقصر عقلا، وصول هذا النوع من التكليف لا يقصر عن وصول الجامع بين التكليفين كلاهما في هذا الآن، مثل حرمة الشرب في الإناءين، كلاهما فعليان في آن واحد، لأن مولوية المولى لا تختص بهذا الآن كما هو واضح. وأما الركن الثالث بصيغته الأولى فلأن الأصل المؤمن الذي يراد إجراؤه عن الطرف الفعلي للأصل الجاري في الطرف الآخر المتأخر في ظرفه إذ ليس التعارض. الآن نأتي إلى الرد إلى التقريب الثاني. التقريب الثاني كان يقول الركن الثالث من أركان المنجزية مختل، ما دام فعلية التكليف مشروط بالزمن المتأخر فالأصل كذلك يجري في الزمن المتأخر، لكن في الزمن الأول أصل يجري بلا معارض. فالسيد الشهيد يقول هذا البيان لاختلال الركن الثالث بصيغة الاقتضاء، فكر أن التعارض مثل اجتماع الضدين، اجتماع الضدين مشروط بشرطه، اجتماع الضدين يتنافى كل ضد مع الضد الآخر، هذا التنافي بين الضدين مشروط بشرطين، الشرط الأول لابد أن يكون الموضوع واحدا، والشرط الثاني لابد الزمان يكون واحدا. مثلا هذا الشيء يكون أصفرا وأسودا، هاي النظارة، هاي النظارة أصفر وأسود من ناحية الموضوع واحد وهي النظارة، من ناحية الزمان لابد يكون بزمن واحد، يصير تنافي بين الاصفرار وبين السواد، صحيح؟ فهذا الشخص كذلك يفرض أن التعارض والتنافي بين أصل وأصل آخر لابد أن يكون في مورد واحد وفي زمن واحد، يعني وحدة الزمن ملحوظة. فلذلك هذا الأصل المؤمن الجاري بالنسبة لحرمة النفس في الصلاة الأولى من الشهر بالنسبة لهذه المرأة، هذا الأصل جارية في نصف الزمن، الأصل بالنسبة لحرمة النفس في الحيض لو كان نصف الشهر مو جاري، في الثلاثة الأولى هذا الأصل بالنسبة للحرمة في نصف الشهر من جاري، لأن نصف الشهر ما إجا ما حصل، فالحرمة ليست فعلية. في أول الشهر حرمة المكة في نصف الشهر ليست فعلية، ما دام حرمة المكة في نصف الشهر ليست فعلية في الثلاثة الأولى فالأصل في هذا الزمن لا يجري. الأصل بالنسبة لحرمة المكة في نصف الشهر، زمن الأصل في حرمة المكة في نصف الشهر زمنه نصف الشهر. والآن الأصل بالنسبة للحرمة في الثلاثة الأولى في زمن آخر، ما في تعارض وتنافي بين هذا الأصل، لأن الأصل الآخر في زمنه، فالأصل في الثلاثة الأولى يكون بلا معارض، فوحدة الزمن ما موجود بين الأصلين. الأصل الجاري عن الحرمة في الثلاثة الأولى زمان هذا الأصل يختلف عن الأصل اللي يجري بالنسبة للحرمة في منتصف الشهر، فما دام الزمن مختلف بين الأصلين فما في تنافي بين الأصلين وتعارض بين الأصلين، فلذلك الأصل في الثلاثة الأولى يجري بلا معارض. فاختل الركن الثالث على بيان الاقتضاء. السيد الشهيد يقول هذا فكر التعارض بين الأصلين مثل التعارض بالذات، التعارض بالذات صحيح أنه لا بد يكون المورد واحدا وفي زمن واحد، مثلا صلاة الجمعة في عصر الغيبة، هذه الصلاة موضوع واحد وفي الزمن واحد وهي عصر الغيبة، لا يمكن اجتماع دليلين، دليل على وجوب هذه الصلاة ودليل على حرمة هذه الصلاة، بصير التنافي بين الحرمة والوجوب، فالدليل الدال على الحرمة يتعارض مع الدليل الدال على الوجوب بهذين الشرطين، أولا الموضوع واحد وهي صلاة الجمعة، وثانيا شنو؟ الزمن واحد. في التعارض بالذات هذا الكلام صحيح، لكن التعارض بين الأصول الجارية في أطراف العلم المالي ليس تعارضا بالذات، تعارضا بالواسطة، مثل التعارض بين وجوب الظهر ووجوب الجمعة في عصر الغيبة، فهنا المتعلق مختلف، الوجوب تعلق بالظهر بدليل، الدليل إذا دل على وجوب الظهر في عصر الغيبة، والدليل الآخر يدل على وجوب الجمعة في عصر الغيبة، فهنا الموضوع مختلف، يعني المتعلق للوجوب مختلف، ما بصير تنافي ما دام الموضوع مختلف، فهذا التنافي من وين جاء؟ من العلم الإجمالي بكذب أحدهما. هذا العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين من وين جاء؟ من أنه لا يمكن أن تكون في اليوم ست صلوات، صبح وظهر وعصر والمغرب والعشاء، بعد ما أجي ست صلوات في يوم الجمعة بصير ست صلوات، صبح وظهر والجمعة والعصر والمغرب والعشاء بصير ست صلوات، فمن هنا نكتشف أن أحد الدليلين كاذب، مع العلم الإجمالي بتلك أحد الدليلين يصير التكاذب بين الدليلين. إذا فرضنا الدليل الدال على وجود الظهر صادقا فالكاذب شنو؟ الدليل الدال على وجود الجمعة كاذب بواسطة هذا العلم الإجمالي. على فرض صدق الدليل الدال على وجود الجمعة فطبعا هذه معلوم بالإجمال كذب أحد الدليلين، فالكاذب بصير هذا الدليل الدال على وجود الظهر، بصير تنافي بين الدليلين، المدلول الالتزامي من دليل والمدلول المطابق من دليل آخر. هاي المدلول الالتزامي من يجى لكل دليل من العلم الإجمالي، ما دام يكون أحد الدليلين صادق فالكاذب شنو؟ الدليل الآخر بواسطة هذا العلم الإجمالي. فالآن التعارض بين الأصول في أطراف العلم الإجمالي بواسطة العلم الإجمالي. ليش؟ لأن بالبيان اللي ذكر سابقا أن الأصول في جميع الأطراف لا تجري الأصول في جميع الأطراف. ليش؟ لأن الأصول في جميع الأطراف على رأي شيخ النائمي يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، وبرأي السيد الخوئي يؤدي إلى ماذا؟ إلى الترخيص القطعي على خلاف الواقع، وبرأي السيد الشهيد إلى ماذا؟ إلى تقديم الملاك الترخيصي على الملاك اللزومي المعلوم بالإجمال، وهذا غير عقلائي. هاي المحاضير اللي ذكرت، محظور النائم المخالفة العملية القطعية، محظور السيد الخوئي الترخيص القطعي على خلاف الواقع، ومحظور السيد الشهيد تقديم الملاك الترخيصي على الملاك اللزومي المعلوم بالإجمال، وهذا ليس بعقلائي. المهم الأصل في جميع الأطراف لا يجري، وفي طرف معين دون طرف آخر هذا ترجيح بلا مرجح. من هاتين القاعدتين، عدم جريان الأصول في جميع الأطراف وعدم جريان الأصول في طرف معين، فلنعلم إجمالا بعدم جريان الأصل في طرف غير معين. ها إذا قلنا طرف معين ترجيح بلا مرجح بصير، شلون في طرف معين يجري في الطرف الآخر؟ لا، طرف غير معين لا يجري. هذا العلم الإجمالي بعدم جريان الأصل في طرف غير معين يؤدي إلى التعارض. ليش؟ لأن جريان الأصل في هذا الطرف، مثلا عند العلم بنجاسة أحد الإناءين، لما نجري إصالة الطهارة بالنسبة لهذا الإناء، فبواسطة هذا العلم الإجمالي بعدم جريان الأصل في طرف غير معين، إذا جرى الأصل في هذا الطرف معناها أنه في الطرف الثاني ما يجري، ينفي الأصل في الطرف الآخر. وجريان الأصل في الطرف الآخر ينفي جريان الأصل في الطرف الأول، بصير تكاذب بواسطة العلم الإجمالي. فهنا التعارض بين الأصول في أطراف العلم الإجمالي بواسطة العلم الإجمالي. فما دام هالشكل، الآن نأتي في مقام البحث. مو لازم التزامن بين الأصلين، تزامن بين الأصلين هذا في ما إذا كان التعارض بالذات، هنا تعارض بالعرض بالعلم مع العلم الإجمالي بحرمة المكث في ثلاثة أيام من الشهر. نحن نعلم إجمالا أن الأصل في ثلاثة أيام لا تجري. هلا هاي ثلاثة أيام، أي واحدة؟ ثلاثة الأولى، الثانية، الثالثة، هذا مو معلوم. فلذلك ما دام ما تجري فجريان الأصل في الثلاثة الأولى يستلزم عدم جريان الأصل في الثلاثة في النصف، إذا فرضنا الحيض في الثلاثة في النصف واقع. وجريان الأصل في ثلاثة في النصف يستلزم نفي الأصل بسبب هذا العلم الإجمالي بعدم جريان الأصل في أحد الطرفين، فالأصل في الطرف الأول ما يجري. فما دام التعارض بواسطة العلم الإجمالي فلا يلزم أن يكون هناك تزامن بين الأصلين حتى يصير تعارض بين الأصلين. فالآن هذا الأصل الجاري أصل المؤمن الجاري في الثلاثة الأولى من أول الشهر يتعارض مع الأصل الجاري في منتصف الشهر، ولو لم يكن هناك تزامن بين الأصلين، لأن هذا التعارض بواسطة العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي موجود بأن الأصل ما يجري في بعض الأطراف. ما دام ما يجري، إذا جرى الأصل في طرف ففي الطرف الآخر ما يجري، إذا جرى الأصل في الطرف الآخر فالأصل ما يجري في الطرف الأول، فبصير تعارض وتنافي بين الأصلين بواسطة هذا العلم الإجمالي. وهذا التعارض بالعرض فلذلك لا يلزم أن يكون هناك تزامن بين الأصلين حتى يحصل التعارض بين الأصلين. هذا هو الرد السير الشهيد على اختلال الركن الثالث ببيان وصياغة الاقتضاء بواسطة العلم الإجمالي. مدلول مطابقي والتزامي من دليل جمع بلي هناك نفس الشيء بلي هذا لهذا مدلول الالتزامي دائما يأتي من العلم الإجمالي. فهنا في مثال من الصلاة الظهر والجمعة من العلم الإجمالي بكذبي أحد الدليلين يأتي المدلول الالتزامي. هنا بعدم جريان الأصل في بعض الأطراف بنحو غير معين هذا العلم الإجمالي يجني التكاذب بين الأصلين، لأن جريان الأصل في طرف معناه في الطرف الآخر يجري بواسطة هذا العلم الإجمالي بعدم جريان الأصل في بعض الأطراف. وإذا جرى الأصل في الطرف الآخر معناه أن الأصل ما يجري في الطرف الأول، بصير تكاذب بين الأصلين بواسطة هذا العلم الإجمالي. ولذلك التزامن ليس شرطا، لأن التزامن فقط في شيء في التعارض بالذات مثل وجوب وحرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة. لا بد أن يكون الموضوع واحدا والزمن كذلك واحدا حتى يصير تضاد. فلذلك إذا كان الموضوع متعددا فذلك ما في تضاد بين وجوب الظهر وحرمة الجمعة، موضوع هنا متعدد. وحرمة الجمعة ووجوب الجمعة يصير تضاد لأن الموضوع واحد وهو صلاة الجمعة وزمن واحد وهي عصر ليس بالذات. فلذلك هذا التعارض بالعرض يعني بواسطة العلم الإجمالي، فلا يشترط التزامن بين الأصلين في هذا التعارض. فهذا هو الرد على اختلال الركن الثالث بتقريب الاقتضاء. وأما الرد على التقريب الثاني لكن بصياغة العلية، هذا بصياغة العلية كذلك السيد الشهيد يقول صحيح أن التنجيل تابع لفعلية التكليف، وفعلية التكليف على فرض متأخر. إذا كان الحيض في النصف ففعلية حرمة النفس في النصف، وأما من بداية الشهر هذا التكليف بحرمة المسح في النصف ليست فعلية. ولذلك قال صاحب هذا الصياغة في اختلال الركن الثالث أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا للتكليف على كل تقدير، على تقدير الحيض في الثلاثة الأولى منجز، وعلى تقدير الحيض في النصف في الثلاثة في النصف ليس بمنجز، لأن الفعلية متأثرة فالتنجيز تابع للفعلية فالآن ليست بفعليته. السيد الشهيد يقول صلاحية العلم الإجمالي لتنجيز المعلوم في أي طرف كان في زمانه، أي طرف في زمنه. الآن لو كان الحيض في الثلاثة الأولى والمرأة في بداية الشهر، لو كان الحيض في الثلاثة الأولى هذه الحرمة فعلية والعلم الإجمالي يجب استحقاق العقوبة على مخالفة هذه الحرمة. وأما حرمة النفس في نصف الشهر في الثلاثة أيام من نصف الشهر هذه الحرمة فعليته في نصف الشهر، تنجيز العلم الإجمالي كذلك في نصف الشهر. لما الشهر يمر إذا وصل إلى النصف فتكون الحرمة في المكس فعلية لو كان الحيض فيه 3 من نصف الشهر. فكم صلاحية العلم الإجمالي لتنجيز معلومه بحسب الأطراف. إذا كان الأطراف دفعة واحدة فالتنجيز في آن واحد، ينجز هذا الطرف وينجز الطرف الآخر في مثل العلم بنجاسة أحد الإناء. فالنجس إذا كان في الإناء الأول ينجزه، وفي نفس الوقت إذا كان النجاسة في الإناء الثاني كذلك ينجزه. ففعليا ما دام ممكن أن تحصل في زمن واحد فالتنجيز في زمن واحد سواء كان في هذا الطرف أو الطرف الآخر. أما الأطراف إذا كان تدريجي الحصول، هذا التكليف فعليته عند الثلاثة الأولى، وفعلية التكليف في الثلاثة من النصف الشهر عند مجيء نصف الشهر، ولذلك عند مجيء نصف الشهر فهذا العلم الإجمالي ينجزه. يعني صلاحية تنجيز العلم الإجمالي لمعلومه على أي تقدير على حسب زمنه. فما دام زمن الأطراف زمن تدريجي ولا يمكن الاجتماع بين التكليفين في زمن واحد فتنجيزه هذا في زمنه، هذا معنى صلاحية العلم الإجمالي لتنجيز معلومه في أي طرف كان، في أي طرف كان، في طرف في زمنه. هذه الصلاحية موجودة، ما دام هاي الصلاحية موجودة فما اختل الركن الثالث على صياغة العلمية. في زمن واحد. اما السيد الشهيد يقول لا، على حسب الاطراف، الاطراف اذا يمكن اجتماع التكاليف في زمن واحد فطبعا الفعلية في زمن واحد والتنجيز في زمن واحد، واما اذا لم يمكن فعلية التكليف الا تدريجيا فصلاحية العلم الإجمالي للتنجيز صلاحيته لكل طرف لتنجيز كل طرف في زمنه. بل اما الركن الثالث بصيغته الاولى فلان الاصل المؤمن الذي يراد اجراؤه عن الطرف الفعلي بالاصل الجاري في الطرف الآخر المتأخر في ظرفه، معارض بالأصل الجاري في الطرف الآخر المتأخر في ظرفه، إذ ليس التعارض بين أصلين من قبيل التضاد بين لولين يشترط في حصول التضاد وحدة الزمن، بل نرده إلى العلم بعدم إمكان شمول دليل الأصل لكل من الطرفين بالنحو المناسب له من الشمول زمانين. يعني عدم الشمول تدريجي، مو عدم الشمول في آن واحد، وحيث لا مرجح للأخذ بدليل الأصل في طرف دون طرف فيتعارض الأصنام. أما الصيغة الثانية للركن الثالث فلأن المقصود من كون العلم الإجمالي صالحا لمنجزية معلومه على كل تقدير كونه صالحا لمنجزية ولو على امتداد الزمان لا في خصوص هذا الآن دفعة واحدة. وهكذا يتضح أن الشبهات التي حامت حول تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات موهومة جدا، غير أن جماعة من الأصوليين وقعوا تحت تأثير هذه الشبهات، فذهب بعضهم إلى عدم التنجيز ورخص في احتساب الطرف الفعلي ما دام الطرف الآخر متأخرا. ولذلك الأخون والشيخ الأنصاري في الصورة الثالثة قالوا نجري هذه المرأة تجري الأصل المؤمن عن حرمة المكث في الثلاثة الأولى في الثلاثة الثانية والثالثة وهكذا إلى الثلاثة الأخيرة. ليش يستصحب الطهارة؟ قبل هذا الشهر كان طاهرا فيستصحب الطهارة في الثلاثة الأولى، الطهارة من الحرة الثلاثة الأولى والثانية والثالثة كلها بصير استحابة حتى تصل إلى الثلاثة الأخيرة من الشهر. هنا بعد ما يأتي الاستطهار، لأن ليش؟ لأن نقض اليقين بالطهارة باليقين بالحيض إما بهذه الثلاثة الأخيرة إذا كانت حيضا الآن الأول من ثلاثة أيام الأخيرة، في الآن الأول من ثلاثة أيام الأخيرة يعلم يقينا ان الطهارة في الشهر السابق نقض اما بهذه الثلاثة الاخيرة اذا كانت حيضا هذه الثلاثة او بالثلاثات الاخرى اذا كان الحيض في الثلاثات الاخرى فمع العلم بنقض الطهارة لا يجري استطهار الطهارة فلذلك في الثلاثة الاخيرة تجري البراءة براءة من حرمة المكث ومن حرمة الوطي وما شابه ذلك ففي الثلاثات الأخرى من أول الشهر إلى 27 الشهر تجري استطهار الطهارة من بعد 27 الثلاثة الأخيرة بعد الاستطهار ما يجري لأن يقينا نقض هذا الطهارة إما بالحيض في الثلاثة الأخيرة أو بالحيض في الثلاثات الأخرى مع العلم بالنقض الاستطهار ما يجري فيجري البراءة تجري البراءة عن حرمة المسح وحرمة الوطي بالنسبة للزوج فلذلك هكذا حكم مشهور الأصوليون في هذه المسألة ولذلك سيد استطهار ما يجري في الثلاثة الأخيرة البراءة تجري استصحاب من يجري ترخيص كامل يعني من اول الشهر الى اخر الشهر ترخيص كامل اما على اساس الاستصحاب استصحاب الصهر الى 27 اما بمجرد ان يدخل في تدخل هذه المرأة في الثلاثة الاخيرة تعلم يقينا ان الطهر نقض اما بهذه الثلاثة الاخيرة اذا كان حيضا واما بالثلاثات الاخرى اذا كان حيض في الثلاثات الاخرى مع العلم بالنقض الاستصحاب ما يجري فهنا شو تجري إصالة البراءة عن حرمة المكيس على طول الشهر ترى الدم ترى الدم يعني الاستحاضة بل ها هيك ولو مخالف للواقع هذا الجريان العاصل ولو مخالف للواقع لكن حجة وهذا يتضح منه ولو مخالف للقطعية فذهب بعضهم إلى عدم التنجيز ورخص في ارتكاب الطرف الفعلي ما دام الطرف الآخر متأخرا وذهب البعض الآخر هذا كلام آخر من المحقق العراقي إن شاء الله في الدرس المقبل صلى الله عليه وسلم